وقد اختلف الناس في ليلة القدر، والجمهور أنها في العشر الأواخر كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، واختلفوا في أي ليال العشر أرجاه، وحكي عن الحسن ومالك أنها تطلب في جميع ليالي العشر، ورجحه بعض أصحابنا، وقال الأكثرون بل بعض ليالي أرجى من بعض، ثم قالوا وأوتاره أرجى في الجملة، ولم يرد نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في ليلة معينة، والحكمة في ذلك والله أعلم ليجتهد المؤمن في هذه الليالي الشريفة كل ليلة يقول هذه ليلة القدر، واجتهاده في هذه الليالي العشر واعتكافه فيها لأجل هذه الليالي يدل على ذلك والله أعلم. وأرجاها ليلة 27 لما روى مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال والله إني لأعلم أي ليلة هي ليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، وهي ليلة 27. وفي لفظ كان يحلف على ذلك ويقول بالآية والعلامة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع صبيحتها على شعاع لها. وخرجه أيضا بلفظ آخر عن أبي قال والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فمرني بليلة يوفقني الله فيها لليلة القدر، فقال عليك بالسابعة، وإسناده على شرط البخاري. وروي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان متحريا فليتحرى ليلة 27، أو قال تحروا ليلة 27. وعن معاوية رضي الله عنه مرفوعا ليلة القدر ليلة 27، والصحيح عند أحمد وقفه. ومما يدل على ذلك حديث أبي ذر في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهم في إفراد السبع الأواخر، وأنه قام بهم في 23 إلى ثلث الليل، وفي 25 إلى النصف إلى نصف الليل، وفي 27 إلى آخر الليل، حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح وجمع له ليلة إذن وجمع الناس والفلاح والسحور. ومما استدل به بعضهم من الآيات والعلامات ما تقدم عن أبي بن كعب أنه استدل على ذلك بطلوع الشمس في صبيحتها لا شعاء لها، وقال بعض السلف في البيت الحرام ليلة 27 فرأى الملائكة في الهواء طائفين فوق رؤوس الناس، ورجل بالسواد ينظر، فقال له آخر أي شيء تنظر؟ فقال إلى ليلة القدر، فقال النم فسأخبرك. فلما كانت ليلة 27 ذاب به إلى النخل، فإذا النخل واضعا سعفه بالأرض، وقال لكنا نرى هذا في السنة كلها إلا في هذه الليلة، ومقعد دعا الله فيها فأطلقه، ومقعدة كذلك، وأطلق 30 سنة دعا الله فأطلق لسانه وتكلم. وذكر الوزير أبو المظفر أنه رأى ليلة 27 وكانت ليلة جمعة بابا في السماء مفتوحا سامي الكعبة، ظنه حيال الحجرة النبوية، ولم يزل كذلك إلى طلوع الشمس. وإن وقع في ليلة من أوتار العشر ليلة جمعة فهي أرجى من غيرها، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي المسند عن عبادة رضي الله عنه من قام ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وللنسائي في حديث قتيبة بن سعيد بن سفيان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال الحافظ وإسناده على شرط التحريم، وقيامها إنما هو بالتهجد فيها والصلاة. وقد أمر صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالدعاء فيها. قال سفيان: والدعاء في الليلة أحب إلي من الصلاة. وإذا كان يقرأ ويدعو ويرغب إلى الله في الدعاء والمسألة لعله يوافق. وقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في ليالي رمضان ويقرأ قراءة مرتلة لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ، فجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر. وهذا أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر وغيرها. قال الشعبي: في ليلة القدر ليلها كنهارها. وقال الشافعي: أستحب أن يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، وافقت ليلة القدر ما أقول. قال رسول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيعفو عنهم ويرحمهم إلا أربعة: مدمن خمر، وعاق، ومشاحن، وقاطع رحم. لما عرف العارفون بجلاله خضعوه، ولما سمع المذنبون بعفوه طمعوه. ما ثم إلا عفو الله أو النار. إنما أمر بطوال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال الصالحة ثم لا يرون لأنفسهم عملا ولا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو فحال المذنب المعترف. فالمصرف يقول في دعائه: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. يا ربي، عبدك قد أتى وقد أساء وقد هفا، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا. حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، وقد استجار بدين عفوك من عقابك ملحفا. وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الكثيرة والآثار السلفية كلها تتعلق بليلة القدر. الله جل وعلا علم على عباده في هذا الشهر الكريم بأنواع من النعم، ورغبه سبحانه في صيامه وقيامه والاستكثار من العمل الصالح في هذا الشهر الكريم ليزود عليه من فضله ومن يحسن إليه. فالمشروع لأهل الإيمان في هذا الشهر الكريم المسابقة إلى الخيرات، والمسارعة إلى أنواع الطاعات من صلاة وصدقات وتسبيح وتهليل وتكبير واستغفار وقراءة القرآن وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وإياسة المريض اتباع الجنائز الى غير هذا من وجوه الخير. هذا الشهر العظيم ميدان للسباق الاعمال الصالحات والمسارعه الخيرات، فهو شهر الصيام والقيام، وهو شهر المسابقه الى الخيرات، شهر تضع فيه الحسنات، ترفع فيه الدرجات، تقال فيه العثرات، يجود الله فيه على عباده بانواع الجود سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني ايمانا بان الله شرع هذا الشيء، واحتسابا للعلم سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعه ولا لقصد اخر، بل يعمل لله يبتغي وجهه يبتغي الاجر من عنده سبحانه وتعالى، يرجو رحمته فيصوم ويقوم ويقرأ القرآن ويتصدق ويسبح ويهلل ويستغفر، يرجو رحمة الله، يرجو فضله سبحانه وتعالى. هذه الأيام أيام عظيمة، لم يبق منها إلا هذا اليوم واليوم الذي بعده لم يرى لنا هذه الليلة. هذا اليوم هو اليوم 29، وغدا هو يوم 30، فقد يرى هذه الليلة الهلال، فتكون هذه الليلة أول شوال. فأنت لم يبقى شيء مشيقا إلا هذه العصية هذه الساعات هذه الدقائق القليلة المتيقنة من شهر الصيام. أما الليلة وغدا فمحل نظر، وقد يرى الهلال وقد لا يرى وقد لا يرى. ومن أهم المهمات الجدار بالتوبة في هذه الفرصة القليلة، الجدار بالتوبة، توبة النصوح من جميع السيئات، بالندم على الماضي وسيئاتك والإقلاع منها والحذر منها والعلم الصادق أن لا تعود فيها. فالتوبة يجب الله بها ما قبلها من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على الإسلام يجب ما كان قبله والتوبة تهدي ما كان قبلها. وأنهم أمروا بالتوبة دائما في كل وقت، في رمضان وفي غيره. يقول الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يوم ليلة القدر بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، ولم يبق منها إلا هذه الليلة إن لم يرى الهلال. وهذه الليلة العظيمة العمل فيها والاجتهاد فيها خير من العمل في ألف شهر ما سواه. وأنت بحمد الله لك متسع في جميع السنة بل في جميع عمرك، لكن جاهد وسائل وسارع إلى الخيرات، لأنك لا تدري ماذا بقي من عمرك، هل بقي ساعة أو أيام أو شهور أو سنة أو أكثر، لا تدري. الحزم والكيس، الجد والطاعة دائما دائما، والحذر من المعاصي دائما، والمسارعة إلى الخيرات دائما، والتوبة من كل ما سلف من الذنوب، هذا هو الكيس، هذا هو الحزم، هذا هو الواجب على المؤمن أينما كان. لا يقول أنا شاب قد يبقى لي سنوات يبقى لي كذا، ما تدري كم من شاب مات وعاش الشيخ الكبير. الجدار بالتوبة ولزوم الأعمال الصالحات والاستكثار منها للشاب والشيخ، هكذا يكون الحزم، هكذا يكون الكيس كما قالوا في غيره، المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات والحذر من السيئات ولزوم التوبة من جميع ما سألت من ذنوبك وسيئاتك. والله جل وعلا يقول في وصف عباده الصالحين من الأنبياء وأتباعهم: إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. يؤتون ما آتوا يعني أعمال الصالحات، يعني يعملون ما يعملون من الطاعات وهم على خوف على وجل، يخشون على تقبل منهم أعمالهم، يخشون من تقصير، يخشون من جزاء، وهم على وجل يعملون باجتهاد وحذر وخوف، ولهذا سابقوا للطاعات وسارعوا إليها وسبقوا لها. فأنت هكذا، كن هكذا، كن حريصا على الخير، رغب من فيه، مسارعا إليه أينما كنت، في أي زمان وفي أي مكان كنت، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. هذا هو الحزم، هذا هو الكيس، هذا هو شأن الأحيار، حفظ الأوقات وعمارتها بالطاعات والحزم في كل شيء. هكذا يكون المؤمن بعيدا عن السيئات، حذرا منها، مسارعا للطاعات، مجتهدا في تحسينها، تائبا الى الله مما سلم من ذنوبه، مجتهدا في كل خير، يدعو الله ويضع اليه ان يعفو عنه ويكفر سيئاته ويغفر سيئاته. هكذا لا يغفر. قالت عائشه رضي الله عنها: يا رسول الله ان وافقت ولا تغفر ما اقول بها؟ قال: قل اللهم انك عفو تحب العفو عني. اسال الله العفو في كل وقت من افضل القربات. اللهم انك عفو تحب العفو في رمضان وفي غيره، في ليلة القدر وفي غيرها. يقول الله جل وعلا: فادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث: اما ان تعجل له ثوابه في الدنيا، واما ان تدخل له في الاخره، واما ان يصرف عنه من الشر يسوء ذلك. قالوا: يا رسول الله اذا نكفر؟ قال: الله اكبر. والمسحب للمؤمن في ليلة العيد الإكثار من التكبير، من نعم الله شرع على التكبير ليلة العيد، كما قال جل وعلا: ولكم العزة ويكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيشرع للمسلمين التكبير ليلة العيد من غروب الشمس إلى صلاة العيد إذا قرأ الخطبة من صلاة العيد كل تكبير البيت والمسجد والطريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وكثر وأصيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر هكذا صلاة العيد شرع الله صلاة العيد شكرا لله على هذه النعمة العظيمة المسلمون إذا فرغوا من رمضان صلوا صلاة العيد صلاة صباح أول يوم من شوال شكرا لله سبحانه وتعالى ركعتان صلي بهم إمام ركعتين ويخطب ويذكرهم ويعظهم وشرع الله لنا صدقة الفطر زكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد صاع من الطعام صاع من قوت البلد على كل ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير أو حر أو عبد فرضها الله على المسلمين على كل واحد صاع للفقراء والمساكين من قوت البلد على الذكر والأنثى الصغير والكبير والحر والعبد إلى المسلمين وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وإذا أدوها قبل الصلاة قبل العيد يوم ويومين فلا بأس يوم 27 29 30 لا بأس توزع بين الفقراء والمحاضرين وهذه الصلاة صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء أمر بها أمر بها صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس وفرغ خطبتهم أتى النساء وخطبهن وذكرهن عليه الصلاه والسلام اذا كانت اذا كنا لا يسمع الخطبه يشرع الامام ياتيهن ويخطب ويذكرهن ويحثهن على الصدقه وعلى ترك المعاصي والحذر منها ويسر الله المكبرات التي تبلغ النساء يسمع الخطبه خطبه الرجال يسمعها الرجال والنساء فبهذا يحصل المقصود الحمد لله لان الخطبه تعم الجميع من طريق المكبرات ومقصود ان الصلاه مشروعه للجميع والخطبة لتذكير الجميع وزكاة الفطر على الجميع والتكبير والتسبيح والتهليل والإكرام من ذلك مطلوب من الجميع في ختام هذا الشهر العظيم نسأل الله يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين نسأل الله لنا وإياكم وسائر إخواننا من العتقاء من النار وأن يعيده علينا وعلى المسلمين عظاما كثيرا في خير وعافية وصحة واستقامة وعز الإسلام وظهور وكف لأعداء الإسلام وصلى الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه عن الحمل فتفضل السحب تكبيرة الإحرام أم الجماعة؟ نعم تكبيرة الإحرام أم الجماعة؟ واجب عليك بعد حتى يكبر مع حتى يوجد الصلاة الركعة الأولى لا يتكاسل حتى يوجد الصلاة كلها في الجماعة هذا هو واجب على المؤمن ان يحافظ على الجماعه وعلى الشارع حتى لا تهوى نعم يجب عليه ان تكون صلاه كلها للجماعه من اولها الى اخره في العصر الاواخر في مكه بعض الناس يطلعون السوق في شبه الحيره إلى مواجد المكان أو إلى مواجد المكان شاهد للناس تصحى إذا سمع الصوت أو شاهد الجماعة ولو بعيد إذا كان يشاهدهم يراهم لو انقطع الصوت تبعهم به الغرب هو اللقاءات ما يجوز مثل هذه الحالة إذا كان إنسان في داخل اللقاءات أو في المواجد المشارع المساجد لكن لو قدر زحمة صلى في السوق او في الغرفه او يرش يشاهد الناس حيث انقطع الصوت شاهدهم ما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في فصله في وداع رمضان تقدم ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولأحمد وما تأخر وإسناده حسن. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه زاد النسائي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولأحمد عن عبادة مرفوعا في ليلة القدر من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولابن حبان والبيهقي عن أبي سعيد مرفوعا من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له ولابن حبان والبيهقي عن أبي سعيد مرفوعا من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له وإن يتحفظ منه كفر ما قبله. وعن أبي هريرة مرفوعا شهر رمضان يكفر ما بين يديه إلى شهر رمضان المقبل رواه ابن أبي الدنيا. والتكفير مشروط بالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه والجمهور على أن ذلك إنما يكفر الصغائر لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم ما اجتنبت الكبائر. ففي تأويله قولان أحدهما أن التكفير مشروط باجتناب الكبائر الثاني أن المراد أن هذه الفرائض تكفر الصغائر خاصة. وقال ابن المنذر في ليلة القدر يرجى بها مغفرة الذنوب كبائرها وصغائرها. وقال غيره مثل ذلك في الصوم. والجمهور على أن الكبائر لا بد لها من توبة نصوح. وحديث أبي هريرة يدل على أن هذه الأسباب الثلاثة كل واحد منها مكفر لما سلف من الذنوب. فقيام ليلة القدر يقع التكفير به إذا وافقها ولو لم يشعر بها. وأما صيام رمضان وقيامه فيتوقف التكفير بهما على تمام الشهر. وقيل يغفر له آخر ليلة من رمضان. ويدل عليه ما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ويغفر لهم في آخر الليلة. فقيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. وروي أن الصائمين يرجعون يوم الفطر مغفورا لهم، وأن يوم الفطر يسمى يوم الجوائز. وأخرج البزار عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا من صام رمضان وصلى الصلوات الخمس وحج البيت كان حقا على الله أن يغفر له. قال الزهري إذا كان يوم الفطر وخرج الناس إلى الصلاة اطلع الله عليهم فقال يا عبادي لي صمتم ولي قمتم ارجعوا مغفورا لكم. وقال مورق يرجع هذا اليوم قوم كما ولدتهم أمهاتهم. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة إلى الأرض ويقفون على أفواه السكك ينادون بصوت يسمعه من خلق الله إلا الجن والإنس يقولون يا أمة محمد أخرجوا إلى ربك أخرجوا إلى رب الكريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. فإذا برزوا إلى مصلاه يقول الله عز وجل لملائكته ما جزاء الذين إذا عمل عمله. فيقولون إلهنا وسيدنا أن يوفى أجره. فيقول إني أشهدكم أني جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي ارجعوا مغفورا لكم. خرجه سلمة بن الخبيب. زاد البيهقي ويقول يا عبادي صم عزتي وجلالي لا تسألوني اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم صم عزتي وجلالي لا تسألوني اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم إلا أعطيتكم ولا لدنياكم إلا نظرت لكم رضي عزتي لا أشكرن عليكم عترادكم ما راقبتموني وعزتي وجلالي لا أفضيكم ولا أفضحكم بين أصحاب الحدود انصرقوا مغفورا لكم قد أرضيتموني ورضيت عنكم فتفرح الملائكة وتستبشر بما يعطي الله هذه الأمة إذا أفطروا من شهر رمضان الصيام وسائر الأعمال من وصاها فهو من خيار عباد الله الموفين ومن خطط فيها فويل للمخففين إذا كان الويل لمن خطط مكيال الدنيا فكيف حال من خطط مكيال الدين غدا توفى النفوس ما عملت ويحصد الزارعون ما زرعوا إذا أحسنوا أحسنوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا كان الخلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من ربه وهؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة روي عن علي رضي الله عنه كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل ألم تسمعوا الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين وعن فضالة لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين وقال مالك بن دينار الخوف على العمل لئلا يقبل أشد من العمل وقال عطاء السلمي الحذر والاتقاء على العمل الصالح لئلا يكون لله وقال عبد العزيز بن أبي رواد أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح فإذا فعلوا وقع عليهم الهم أتقبل منهم أم لا أتقبل منهم أم لا قال بعض السلف كانوا يدعون الله ستة أشهر من يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر من يتقبله منهم وكان بعد السلف يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطر فيقال له إنه يوم فرح وسرور فيقول صدقتم ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملا فلا أدري أيقبله مني أم لا رآه غيب قوما يضحكون يوم عيد فقال إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين وإن كان لم يتقبل منهم فما هذا فعل الخائفين وعن الحسن قال إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون ففازوا فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحتمون ويخسر فيه المبطلون رمي على علي رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من رمضان يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه أيها المقبول هنيا لك أيها المردود جبر الله مصيبتك. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد الإرسال إلى الأحاديث والآثار عن السلف الصالح كلها تعلق عن صوم رمضان وقيامه وما شرع الله فيه من الأعمال وأن المؤمن على خير عظيم إذا أحسن وأدى ما عليه واجتهد فهو على خير عظيم فالله سبحانه لا يخلف الميعاد وهو الكريم الجواد قد وعد عباده إذا أحسنوا أن يحسن إليهم الجزاء والإحسان إلى الإحسان ومن أحسن فله البشرى بالسعادة والتوفيق والمغفرة والأسئلة من النار ومن أساء فباب الله مفتوح باب الله مفتوح فليبادر بالتوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه فالله يتوب عليه سبحانه وتعالى وهذه الأيام التي من الله بها على عباده في هذا الشهر الكريم أيام مسابقة أيام مسارع للخيرات، أيام استباب، فمن سابق بالخيرات وسارع إليها بنعمه الله وليس ربه قبول ولا يعجب ولا يمن بعمله، ولكن يسر ربه قبول ويخاف يرد عليه عمله لأسباب وقعت منه. فليحذر الوزن وليحذر المن بعمله ويسر ربه المغفرة والعفو عن التقصير. ومن كان أساء وقصر وليبادر التوبة، ومن تاب تاب الله عليه، وهو قائل سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو قائل جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وهو قائل سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالحاصل أن هذا الشهر الكريم الذي هذه الليلة آخر لياليه لم يرى، ينبغي المؤمن أن يختمه بالتوبة الصادقة والاستغفار والإكثار بذكر الله تسبيحه وتهليله وتحميده وحسن الظن بالله ورجائه جل وعلا أن يتقبل منه عمله وأن يغفر له ذنبه، ثم يعزم العلم الصادق على الاستمرار في الخير وجد في الخير وعدم الرجوع إلى الشر، يعزم العلم الصادق على الاستقامة والثبات على الحق وأن لا يرجع إلى ما سلف منه من تقصير. فقد وعدهم الله المغفرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام للقدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فموعد المغفرة في صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر، فليحسن الله متربه ونرجو هذه المغفرة مع الخوف والحذر أن يرد عليه أبدا، فليكن راجيا خائفا كما حكى الله عن أنبيائه ورسله والأخيار من عباده، قال سبحانه إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكان ذلك خاشعين. قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لا يسارعون. يؤد ما يؤد من عمل عن جد وعن نشاط وعن رابة ما عند الله عز وجل، وعن خوف وجل أن ترد عليه الأعمال. هذه حال الأخيار، هذه حال السابقين، ليسوا أهل من بالعمل ولا عجب بالعمل، فيمنون على الله بأعمالهم ولا يعجبون بأعمالهم، بل يعملون وهم منكسرون خائفون وجلون مشفقون يرجون رحمته ويسعون عقابه. ومن أجل هذا فيجود الله عليهم ويحسن إليهم ويجبر كسرهم ويعينهم ويثبتهم، ولهذا قال إنهم كانوا سائلين وهم لها سائل وهم لها سائل سارعوا وسبع بسبب توفيق الله لهم وإعانته لهم وبسبب صدقهم وإخلاصهم وخوفهم ورجائهم. فأنت يا عبد الله عليك أن تتأسى بهؤلاء الأخيار في جميع أعمالك، جد ونشاط وإخلاص وصدق، ومع ذلك تخاف وترجو، لا تمن بعملك ولا تمن بعملك، بل كن خائفا راجيا بين الخوف والرجاء. قال بعض السلف ليكون الرجاء والخوف للمؤمن كجناحين للطائر، كجناحين يطلق بهما. قال بعضهم ان يغلب جانب الرجاء في حال المرض، وان يغلب جانب الخوف في حال الصحه، حتى يكون حال الصحه اكثر حذرا واكثر مسارعه الخيرات، وفي حال المرض والضعف يكون حسن الظن بالله يغلب عليه الرجاء وحسن الظن بالله. ولكن ظاهر القران والسنه انه ينبغي له ان يكون بين الرجاء والخوف، لا هذا ولا هذا، يرجو ربه ويخاف ذنبه حسن الظن بالله، ولكن هذا هو خائف ايضا، فهو بين الخوف والرجاء كما قال الله عن رسله وانبيائه ويدعون رغبا ورحبا وكان ذلك خاشعين. قال اولئك يدعون يبتغون ربهم وسيله مقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. نسال الله ان يوفق الجميع لما ارضيه وان يحسن لهم الخاتمه الحسنه واجعلنا واياكم من العتقى من النار، ويمن علينا وعليكم باكمال ما بقي على الوجه الذي يرضيه، وان يبلغنا صيامه وقيامه ايمانا واحتسابا اعواما كثيره على الوجه الذي يرضيه، وأن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان لما هو دين، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يسرى بينهم دعاة الهدى، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ما قال أي قول سامح حسن، ولكن نرجع إلى الله جل وعلا ذلك، لأن الصيام إيمان واحتساب يطلب من التوبة، ومن تاب تاب الله عليه. لكن من تأخر يحتاج إلى توبة وإلى عمل صالح وإلى استقامة، لو صح معناه ما دام مستقيما، مثل ما قال جل وعلا الصلوات الخمس والجمعة والجمعة ورمضان ورمضان كفارات لما بينهن ما لم تكن الكبائر، إذا اجتنب الكبائر لو صحت فالمعنى إذا استقام الآن. مثلا في بعض الشباب، بعض الشباب يعني ما يقرأ اللغة العربية، ما يقرأ المصحف، في بعضهم ممكن حفظ جزء واحد ولا جزء ونص، يعني ممكن دائما يفهمون تهجد جامعة ودائما يرجع نفس الصورة. ما هي الطريقة؟ الله يقول اقرأوا ما تيسر. بارك الله. السلام عليكم شيخ، ذكرت في فترة الشيخ هل تقام أن يبيع الطعام هذا الذي يعطاه الشيخ؟ شيخ فقير. شوف بعضهم يشوف يتردد على الناس ياخذ يرجع ياخذ يبيع يرجع ياخذ، يعني من ذلك اللي يعطى ما لا من عرهم يعطى على السماء، يعني هذا واقعي يبيع الطعام عشمات ما تكفي الشيء ما تحتاج الى شيء كثير. هي ما هي النسوة اللي طعم يا شيخ كما في الحديث طعم من الحديث ضعيف المطاف ضعيف، هو يعطى يعني فقط الحديث ما سمع. أما أنا ما يطاف هذا اليوم هذا حين ضعيف هو طعم للمسكين، خلنا نقص طعم للمشاكل وهو مسكين ما لم يجد كفاية شهادة في الكاملة. نعم جزاك الله. الذين يجلسون على الشوارع معهم الطعام كما ذكر الأخ إنه معهم بعض الناس يأخذون من هنا ويبيعون أيضا من هنا، هؤلاء يجوز إعطاؤهم؟ ما دام يدعون الفقر والحاجة يقوم الحال الظاهري. نعم لأن قد يبيع قد يبيع شيء وهو فقير. نعم ما دام يدعي الفقر. نعم بعض الناس يفهم أن من أخذ الكساء يعني زكاة الفطر ولو 3 كيلو على أن هذا لا يستحق أن يأخذ مرة ثانية. لا لا لا غلط، لا طول ما دام عنده شيء يغني السنة. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: شهر رمضان تكثر فيه أسباب المغفرة والغفران، فمن أسباب المغفرة فيه شهر رمضان تكثر فيه أسباب المغفرة. شهر رمضان تذكر فيه أسباب العتق والمغفرة والغفران. شهر رمضان تذكر فيه أسباب العتق والغفران، فمن أسباب المغفرة فيه صيامه وصيام ليلة القدر، ومنها تفصيل الصوام والتخفيف عن الممنوع، ومنها الذكر. وفي حديث مرفوع: ذاكر الله فيه مغفور له، وسائل الله فيه لا يخيب. ومنها الاستغفار وطلب المغفرة، ودعاء الصائم مستجاب في صيامه وعند فطره. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ويغفر فيه إلا لمن أبى. قال: يا أبا هريرة ومن أبى؟ قال: يا أبا أن يستغفر الله. ومنها استغفار الملائكة للصائمين حتى يفطروا. لما كثرت أسباب المغفرة في رمضان كان الذي تفوته فيه المغفرة محروما غاية الحرمان. فعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له فقال: إن جبرائيل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار، فأبعده الله. قل: آمين. فقلت: آمين. الحديث رواه ابن حبان وقال قتادة كان يقال من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له فيما سواه. وفي حديث آخر من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له, متى يقبل لمن لم يقبل له في هذا الشهر, متى يقبل من رد في ليلة القدر, متى يصلح من لا يصلح في رمضان, متى يصلح من كان فيه من كان فيه من داء الجهالة والغفلة مرضان, متى يصلح من كان فيه من داء الجهالة والغفلة مرضان. ترحل الشهر ولهفاه انصرما واختص بالفوز بالجنات من خدما واصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي فيا ويحه يا عظم ما حرما من فاته الزمن في وقت البذار فما تراه يحصد الا الهم والندما. شهر رمضان اوله رحمه واوسطه مغفره وآخره عشق من النار. وفي الحديث الصحيح أنه تفتح في أبواب الرحمة. وفي الترمذي إن لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة, الأغلب على أوله الرحمة وأوسطه المغفرة وآخره العشق فيه من النار لمن أوبقته الأوزار واستوجب النار في الذنوب الكبار. ففي حديث ابن عباس المرفوع إن لله في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف فاتت من النار. فإذا كان يوم الجمعة أتق الله في كل ساعة من ألف ألف فاتت من النار كلهم قد استوجب العذاب. فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. أخرجه سلمة بن شبيب وغيره. وروى البزار عن أبي سعيد المرفوع إن لله تبارك وتعالى أعتقاء كل يوم وليلة يعني في رمضان. وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. وإنما كان يوم الفطر من رمضان عيدا لجميع الأمة لأنه يعتق فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار وليلتحق فيه المذنبون بالأبرار. كما أن يوم النحر هو العيد الأكبر لأن قبله يوم عرفة وهو اليوم الذي لا يرى فيه يوم من أيام الدنيا أكثر عتقاء من النار منه. فمن عتق من النار باليومين فله يوم عيد ومن فاته العتق في اليومين فله يوم عيد. لما كانت المغفرة والعتق كل منهما مرتب على صيام رمضان وقيامه أمر الله سبحانه عند إكمال العدة بتكبيره وشكره فقال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فشكر من أنعم على عباده بتوفيقهم للصيام والقيام وإعانتهم عليه ومغفرته لهم وعتقهم من النار أن يذكروه ويشكروه ويتقوه حق تقاته. يا من عتقه مولاه من النار إياك أن تعود بعد أن صرت حرا إلى رزق الأوزار. أن يبعدك مولاك من النار وأنت تقرب منها وينقذك منها وأنت توقع نفسك فيها ولا تعيد عنها. إن كانت الرحمة للمحسنين فالمسيء لا ييأس منها. وإن تكن المغفرة للمتقين فالظالم لنفسه غير محجوب عنها. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المذنب. لما لا يرجى العفو من ربنا وكيف لا يطمع في حلمه. وفي الصحيح أنه تعالى بعبده أرحم من أمه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيا أيها العاصي وكلنا كذلك لا تقنط من رحمة الله لسوء أفعالك. فكم في هذه الأيام من معتق من النار من أمثالك. فأحسن الظن بمولاك وتب إليه فإنه لا يهلك على الله إلا هالك. إذا أودعتك الذنوب فداوها برفع يد بالليل والليل مظلم ولا تقنطن من رحمة الله إنما خلوتك منها من ذنوبك أعظم. ينبغي لمن يرجو العتق في رمضان من النار أن يأتي بأسباب توجب العتق من النار. كان أبو قلابة يعتق في آخر الشهر جارية حسناء مزينة يرجو بعتقها العتق من النار. وتقدم في حديث سلمان من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. ومن خفف عن مملوكه كان له عتقا من النار. وفيه فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء لكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار. وأما اللتان لا غناء لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. فهذه الخصال كل منها سبب للعشق والمغفرة. فأما كلمة التوحيد فإنها تهدم الذنوب وتمحوها ولا تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل، وهي تعدل عتق الرقاب الذي يوجب العتق من النار. ومن أتى بها أربع مرات حين يصبح وحين يمسيه اعتقه الله من النار. ومن قالها مخلصا من قلبه حرمه الله على النار. واما كلمه الاستغفار فمن اعظم اسباب المغفره، فان الاستغفار دعاء للمغفره، ودعاء الصائم مستجاب في حال صيامه وعند فطره. قال الحسن: اكثروا من الاستغفار فانكم لا تدرون متى تنزل الرحمه. وقال لقمان لابنه: يا بني اعوذ لسانك الاستغفار، فان لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وفي الاثر: ان ابليس قال: اهلكت الناس بالذنوب، واهلكوني بلا اله الا الله والاستغفار. والاستغفار ختام الاعمال الصالحه كلها، فتختم به الصلاه والحج وقيام الليل، وتختم به المجالس. فان كانت ذاكرا كانت كالطابع عليها، وان كانت لهوا كان كفاره لها. فكذلك ينبغي ان يختم صيام رمضان بالاستغفار. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار والصدقة، صدقة الفطر، فإن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والاستغفار يرقع ما تفرق من الصيام من اللغو والرفث. قال عمر بن عبد العزيز في كتابه: قولوا كما قال أبوكم آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح عليه السلام: إلا تغفرني وترحمني يكن من الخاسرين. وقولوا كما قال موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفرني. وقولوا كما قال ذنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الصيام جنة من النار ما لم يخرقها، والكلام السيء يخرق هذه الجنة، والاستغفار يرقع ما تفرق منها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ليلة القدر بسؤال العفو: فإن المؤمن يجتهد في شهر رمضان في صيامه وقيامه، فإذا قرب فراغه وصادف ليلة القدر لم يسأل الله إلا العفو كالمسيء المقصر. قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية عمله من الله العفو. من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود، وعزمه أن يرجع إلى المعصية بعد الشهر ويعود، فصومه عليه مردود، وباب القبول في وجهه مسدود. قال كعب: من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان عصى ربه فصيامه عليه مردود. ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان أن لا يعصي الله دخل الجنة بغير حساب ولا مسألة. وأما سؤال الجنة والاستعاذة من النار فمن أهم الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: حولها ندب، فالصائم يرجى استجابة دعائه، فينبغي أن لا يدعو إلا بأهم الأمور. وفي الحديث: تعرضوا لنفحات ربكم فإن لله نفحات من رحمته يصير بها من يشاء من عباده، فمن أصابته سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فإن أعظم نفحاته مصادفة ساعة إجابة. يسأل العبد في الجنة والنجاة من النار فيجاب سؤاله فيفوز بسعادة الأبد. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ليس السعيد الذي دنياه تسعده، وإن السعيد الذي ينجو من النار. عباد الله، شهر رمضان قد عزم على الرحيل ولم يبق منه إلا القليل. فمن كان منكم أحسن فعليه بالتمام، ومن كان فرط فليختمه بالحسنى، فالعمل بالختام. فاغتنموا منه ما بقي وودعوه بأزكى تحية وسلام. قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن، ومن ألم فراقه تئن. إذا كان هذا جزع من ربح به فيه، فكيف بمن خسر في أيامه ولياليه. ماذا ينفع المفرط فيه بكاءه وقد عظمت فيه مصيبته وجل عزاؤه. كم نصح المسكين فما قبل النصح، كم دعي إلى المصالحة فما أجاب إلى الصلح. كم شاهد الواصلين فيه وهو متباعد، كم مرت به زمرة السائرين وهو قاعد. حتى إذا ضاق به الوقت وحاق به المقت، ندم على التفريج حين لا ينفع الندم، فحين لا ينفع الندم. فنفسك لم ولا تظن المطايا، ومسك مدم فليس لك اعتذار. شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، قلوبهم في ألم الفراق تشقق. عسى وقفة للوادع تفي من نار الشوق ما أحرق. عسى ساعة توبة وإطلاع ترك من الصيام كلما تفرق. عسى منقطع المنبج بالمقبولين يلحق، عسى سير الأوزار يطلق. عسى من استوجب النار سمعتك، عسى وعسى من قبل وقت التفرق إلى كل عسى وعسى من قبل وقت التفرق إلى كل ما نرجو من الخير نرتقي. فيجبر مكسور ويقبل تائب، ويعتب خطاب ويسعد من شقي. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمن المعلوم أن شهر الصيام والقيام هو شهر رمضان نعم الله على عباده، وجعله سبحانه ميدانا لهم يتسابقون له إلى الطاعات كل عام، يتردد عليهم ويتكرر كل عام رحمة من الله، ليتوبوا إليه وليستشروا من الصالحات ويحاسبوا أنفسهم ويجاهدوها لله. وشهر المجاهدة وشهر الصيام وشهر القيام وشهر مسابقة إلى كل خير، وشهر مساعدة للمحاوي والمساكين، وشهر الاستكثار من الاستغفار وأسباب العتق من النار، هو شهر عظيم تشكر فيه أسباب العتق وأسباب المغفرة وأسباب الفوز بالجنة والنجاة من النار. فينبغي المؤمن أن يعرف لهذا الشهر قدره بالجد والاجتهاد والمسارعة إلى الخيرات، وأن يختمه بأحسن ما يستطيع من الأعمال الصالحة، وذلك بالإكثار من قول لا إله إلا الله، هذه كلمة العظيمة كلمة التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله له لا شريك له، له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. كان كما نعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كان له عدل عشر رقاب كان يعتقها، وكتب الله له مئة حسنة ومحى عنه مئة سيئة، وكانت حجة له من الشيطان يمنه ذلك حتى يغسل. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. ومن قالها صباح ومساء عشر مرات غفر له، صباح عشر مرات هذه كلمة عظيمة. ومن أتى بها عن توحيد وعن صدق وإخلاص نحى الله بها السيئات. هي كلمة التوحيد كلمة العشق من النار. من قال لا إله إلا صدقا من قلبه، ولا إله وحده لا شريك صدقا من قلبه وإخلاصا من قلبه وتوبة صادقة محى الله به كفره وسيئاته وسائر أعماله السيئات. وكان سبب لعتقه من النار فالشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أعظم واجب وأعظم فريضة، وهي وحدها من أسباب العتق من النار ومن أسباب تكميل السيئات لمن صدق فيها وأتى بها عن توبة وعن صدق وعن إخلاص، فإن الله يتوب عليه من جميع سيئات. وإذا بات عليها صادقا مخلصا دخل بها الجنة وأنجاه الله بها من النار. وكم من شهيد أسلم ثم قتل في الحال ودخل بها الجنة لأنه قال عن صدق وعن إخلاص وعن توبة وعن ندم، وغفر الله بها سيئات كلها من كفر ومعاصي ودخل بها الجنة. قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر ذنوبه إلا الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. هناك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا جزاء من صلى ربه وأتى بالتوحيد عن إقلاع وعن ندم وعن توبة لغير إصرار، فليأتي بالتوبة والتوحيد عن إخلاص وعن صدق وعن ندم على ما مضى من الذنوب وعن عزم صادق ألا يعود فيها، فإن الله يقف بها سيئات من كفر وغيره. ولهذا قال: ولم يصروا لإصرار الإقامة. أما من قالها أو أتى بالتوبة باللسان وقلبه مقيم على المعاصي فهذا ليس بتوبة، بل هو على خطر عظيم إلا أن يعفو الله عنه. والله جل يقول: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من أتى بالتوحيد ولكن عنده إصرار على المعاصي فهو تحت مشيئة الله، إذا مات على ذلك إن شاء الله غفر له لأعمال صالحة أو لشفاعة الشفعاء أو لمصائب أصابته من أمراض وغيرها أو لأسباب أخرى غفر الله بها سيئاته، وإن لم يكن له أسباب في المغفرة فهو تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنه فضلا منه سبحانه وتعالى لتوحيده وإيمانه، وقد يعذب في النار أقد جريبته، يعني فيعذب في النار أقد المعاصي التي مات عليها ثم يخرجه الله منها، لا يخلد فيها إلا الكفار، لا يخلد في النار إلا الكفار، أما العاصي فهو لا يخلد، لو دخلها عذب بقد المعاصي، لو دخلها بالزنا أو بالسرقة أو بالظلم أو بالربا أو بالعقوق لا يخلد، ما دام واحد مسلم، لكن يعذب على قدر المعاصي التي مات عليها ثم يخرجه الله من النار، يخرجهم الله من النار وقد انتحشوا وقد احترقوا ويلقون في نار الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل الشيء. والله يشفع، والله جل وعلا يشفع أنبياءه في دعم العصاة، ويشفع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في العصاة، ويشفع أولياءه المؤمنين في العصاة، ويشفع الصواب عدة شفاعات في العصاة التي دخلت النار فيخرجهم الله منها جما غفيرا بشفاعة يحد الله له حدا فيخرجهم، ثم يشهد يحد الله له حدا فيخرجهم، ثم يشهد يحد الله له حدا فيخرجهم، ثم يشهد يحد الله له الحدا، وهكذا الأنبياء والصالحون والملائكة والأفراد كلهم لهم شفاعة، ولا يخلد في النار أبدا الآباد إلا من مات على كفر بالله ورسول الله، من مات على الشرك يوسف هذا مخلد في النار كما قال جل وعلا: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه حال الكفرة نسأل الله العافية. المقصود أن هذا الشهر ولم يبقى من الله هذا اليوم وهذه الليلة اليوم الآتي وهذه الليلة هو شهر الصيام، شهر القيام، شهر المغفرة، شهر العتق من النار، شهر مضاعفة الأجور. فأنت يا عبد الله لا تيأس، اجتهد في الخيرات واحسب أنك بربك واعرف ان ربك جواد كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. فاصبر في توبتك، فاصبر في استغفارك. هذه ايام الاستغفار، ترقى بها الذنوب، تزال بها الذنوب. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين وسائر البشر، الصبر والصدق والصدقه والنفقه والخير والاستغفار وعتق الرقاب، كل ذلك من اسباب الحسن من النار، كله من اسباب المغفره، كله من اسباب النجاه من النار. فعليك بالجد والاجتهاد في الاستغفار في اخر الليل، في بعض الصلوات، في عقب الحج، في كل وقت اكثر الاستغفار. الله جل وعلا يقول وان استغفروا ثم توبوا اليه، ويقول جل وعلا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. هو سبحانه يحب من عباده يستغفرون ويضرعوا اليه ويلجاوا اليه وينكشفوا بين يديه سبحانه وتعالى. ثم اكثر من كلمه التوحيد، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. اكثر منها في الليل والنهار، في الطريق، في البيت، في محل العمل، وانت تعمل، وانت تحمل اللبن، وانت تحمل الحجر، وانت تحمل الحديد، وانت على الجدار، وانت في السياره. اكثر منك لا اله الا الله من الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احب كلام الله اربع: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله. ويقول عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما قال عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم الصحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في اللسان، حبيبتان من الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله. متفق على صحته. ويقول عليه الصلاه والسلام: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كان كمن اعتق اربعه مسلم ولا يسمعه. وفي لفظ الاخر: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وفي الله صلاح المحيط وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فانت اكثر منها الكلمه العظيمه. واذا قالها الانسان 100 مره صارت عدل عشر رقاب يعتقها، عدل عشر رقاب. وافترى الله له 100 حسنه، ومحى عنه بها 100 سيئه، وكان في حله من الشيطان وهو ذلك. ولم يات احد بافضل مما جاء به الا رجل امن اكبر. هكذا الصلاة أكثر منها في الليل، في الضحى، في الظهر أكثر من الصلاة النافلة. هكذا صدقة الفقراء ولو بالقليل، هذا ريال وهذا عشرة وهذا خمسة وهذا مئة، هذا ما تيسر، هذا تمرة، هذا تمرتين، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ويقول جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. العظيم ان تبدوا الصدقات فنعمه، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعه يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، ذكر منه رجل صدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شمال وما تبقى يمين، ورجل ذكر الله خاليا ورفعه. من سبعه: امام الحاكم، شاب نشا في عباده الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعت امرأته لا تفرق، ورجلان تحابا في الله اجتمعا لم يتفرق عليه. قال: والخامس رجل دعت امرأته ذات منصب وجمال، قال: إني أخاف الله، ترك الزنا خوفا من الله. ورجل صدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفرق يمينه، ورجل ذكر الله خالفا فرق عباده. وفي الصحيحين أن ثلاثة يندهش من قبلنا: آواه المبيت الليل والمطر إلى غار، صبه المطر وجاءه الليل فدخل في الغار، اتقوا المطر يبيت ويستريح. فانحدرت صخرة من ظهر الجبل سدت عليهم الغار. آية من الله، حكمة يبين لعباده فضل الأعمال التي ذكرها. انحدرت صخرة سدت عليهم الغار فلم يستطيعوا دفعها، هم نائم أراد دفع ما استطاع. قالوا ما بينهم إنه لن ينجكم من هذه الصخرة إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. يعني اسألوا الله توسل إليه بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا ما أغبق، يعني أصل اللبن يرغب عند البدو، ما كان في أول الليل يشربون اللبن يحلبون يشربون، وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنعاد طلب الشجر ذات ليلة يصيب عليهم، فلما جاء باللبن إذا هما قد ناما، فكرهت أن أغبقهما، والصبية تضرب بين رجلي يريدون اللبن، وكرهت أن أسقي أحد قبلهما أحد من شدة من كمال بره ولديه، ما استطاع يسقي أولاده ولا أهله قبلهم من هذا اللبن، فوقف عندهما وقدعه على يده ينتظر، فلما استيقظا سقاهما: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت في صخرة بعض الشيء، فجاب الله دعوته وانفرجت في الصخرة في بيان فضل البر. ثم قال الثاني: اللهم إنه كانت امرأة بالنسبة عنه، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها للعنس أرادها للزنا، فأبت عليها وامتنعت، فألمت بها سنة حال جد حال السنة، فجاءت إليه قال: يا ابن عم أنا محتاجة، صدق علي. قال: لا، إلا أن تمكيني لك، إلا أن تسمحي لي بزنا. من شدة الحاجة سمحت له وأعطاها 120 دينار. فلما جلس بين رجليها وهي ما هي ضارية لكن ضرورة، قال: اتق الله ولا تغض الخاتم إلا بالحق، يعني بما أحلك فهو بزواج، اتق الله ولا تغض الخاتم إلا بالحق. فارتع من هذا وخال وقال ولم يزدي، وترك لها الذهب من أعطاه ترك لها: اللهم إن كنت أعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نهنك. فانفرجت الصخرة شيئا زيادة لكن لا يستطيع الخروج حتى يسمي الله مراده سبحانه وتعالى. ثم قال الثالث: اللهم إني كان لي أجرا فأعطت كل هذه الأجرة، يعني إن عنده إما لم له أجور من رز أو من ذرة يروح أجور أصواع، فأعطى كل إنسان أجر من العمال، بقي واحد ما أعطى أجر ما هو حاضر، ثمره له ونمناه له واشترى منه عبيد وإبل وبقر وغنم. فلما مضى مدة جاء الرسول قال: يا عبد الله أعطني مالي، أجيب لي عندك فلا ما أعطيتني. قال: يا عبد الله كل ما تجده مالك، هذا الإبل والبقر والغنم والعبيد كلها من أجرك اللي عندي. يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال: إني ما أستهزئ بك، هذا مال نميته لك ثمرته. فساقه كله، ساق الإبل والبقر والغنم والعبيد من تلك الأصبع التي نماها له: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن. فانفرجت الصخرة وخرج. هذه آيات الله، ومن أصح الأحاديث رواه البخاري ومسلم صحيحين. أما من قبلنا يخبر النبي أمته بهذا ليستفيد من هذا الخبر، النبي يخبر أمته حتى يعرفوا فضل بر الوالدين، ويعرفوا فضل العفة عن الزنا وما فيه من الخير العظيم، ولا سيما مع القدرة، لا عفة عن الزنا وهو قادر فهو فضل عظيم، وفضل أداء الأمانة وتنميته والحرص على نفع الناس، نفع الفقير نفع الأجير، تنمية طيبة أداء الأمانة، أنها الأسباب تجد بر الوالدين والعفة عن الفضائح وأداء الأمانات من أسباب تفيده، من أسباب تيسير الأمور، من أسباب رضا الله، من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. هكذا هذا الشهر العظيم شهر رمضان، الأعمال الصالحة فيه والصدقات والنفقات والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، كلها من أسباب المغفرة، كلها من أسباب العفة من النار. وهكذا في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي كل وقت، هذه الأعمال الصالحة كلها من أسباب المغفرة في أي وقت وفي أي مكان، في السماء وفي الأرض، في أي مكان كنت ولو في أرض الصحراء، هذه الأسباب كلها من أسباب المغفرة. والإسخ من النار فاستكس منها أينما في البر والبحر في السيارة في الباخرة في الطائرة في البيت على الفراش في كل مكان احرص على هذه الأشياء افعل منها ما تستطيع من الذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصدقات والإنفاق الجود والخير وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل في أي وقت منها ليس خاصا لرمضان في رمضان وفي شهر الحجة في شوال وفي صفر وفي كل وقت وفي كل مكان في بيتك وفي الطريق وفي السيارة وفي الباخرة وفي الطائرة وفي كل مكان ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله نسأل الله يوفقنا وإياكم المزيد من الخير وأن يحسننا وإياكم بخاتمة الحسنة وإذن وإياكم من عتقى من النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى عن ابي ايوب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وروى احمد والنسائي عن ثوبان مرفوعا صيام شهر رمضان بعشره اشهر وصيام سته ايام بشهرين فذلك صيام السنه وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا من صام رمضان واتباه بست من شوال فكانما صام الدهر رواه البزار وغيره وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتباه ست من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن من نعم الله العظيمة أن شرع لعباده صيام رمضان وقيامه وجعله ميدانا للعباد في المسابقه الى الطعام والمسارعه الى الخيرات ووعدهم على هذا الخير الكثير وعدهم على هذا سبحانه الخير الكثير وفضله العظيم وعدهم المعذره ومضاعفه الاجر والعتق من النار وهذا من فضله سبحانه وجوده وكرمه وشرع لهم فيه انواع العبادات من قراءه القران التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار والدعاء والصدقه والامر بالمعروف الى غير هذا من وجوه الخير فان كانت مشروعه في غير رمضان لكن في رمضان يتاكد ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم يدارس جبرائيل القران في رمضان كل ليله فقد قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي انزل فيه القران ولم يبق من هذا الشهر الا هذا اليوم بقيه هذا اليوم فالجدر بالمؤمن ان يحرص على حكمه بها افضل ما يستطيع من ذكر الله واستغفاره والتوبه اليه سبحانه وتعالى وسؤاله جل وعلا عن القبول والمغفره وان يبلغه رمضانات اخر على وجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى نسأل رب أن الله يعيده عليه حراما كثيرا في خير واستقامة وصلاح وأن يتقبل منه هذا الشعر وأن يجعله من أسباب المغفرة والعزة من النار ومن كمال سلام هذا الشعر إتباعه بست من شوال لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أخرجه مسلم في الصحيح هذا من تمام هذا الخير ومن كمال هذا الخير إتباعه بصيام ست من شوال إذا تيسر ذلك ويشفع لك يا عبد الله الصوم في جميع الصوم لا تنسى الصوم في خير عظيم حديث رواه أحمد وغيره يقول إن من بعض الصواب عليك بالصوم فإنه لا مثل له والصوم له شأن عظيم حديث الصيام صوم الجنة يجلنا بين الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر إذا تيسر له ذلك. وكان يسر الصوم كثيرا حتى تقول لا يفطر ويسد الإفطار حتى يقال لا يصوم على حسب مشاغله وفراغه عليه الصلاة والسلام. هكذا أمته يشرع لهم التأسيب بالاستكثار من الصوم في بقية السنة في صوم العيدين والخميس في صيام ثلاثة أيام من كل شهر يرجو ما عند الله من عشورة. وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم عاشورة. وأفضل الصيام في جملة تطوع صوم يوم يفطر يوم. هذا أفضل الصيام تطوع أن يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا صوم داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم شطر الدهر نصف الدهر يصوم يوما ويفطر يوما. قال عبد الله بن عمرو بن رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد أفضل من ذلك. فقال إن يسمي عبد الله بن عمرو لا أفضل من ذلك يعني ليس هناك أفضل من شطر الدهر أن يصوم يوما ويفطر يوما إذا تيسر له ذلك. أما إذا شغله ذلك عن مهمات أخرى أو عن طلب الرزق لا فلا إشغاله لابد لإيضاع حاجات أهله طلب الرزق التسبب لابد أن يشغلها ما هو أهم من طلب العلم أو الأمر المعروف أو النهي عن المنكر. الإنسان يتطوع بالتطوعات التي لا تشغله عما هو أهم منه. وهذه الكفارات تقدم للمرضى أن المراد عند اجتناب الكبائر ينبغي الحذر من الكبائر. فإن الله يقول سبحانه حين تجتنبوا كبائر لا تنهون كفي عنه شيئا فجعل التكفير مشروطا باجتناب الكبائر. هذا يعم المؤمنين جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان رمضان كفارات لما بينهم ما لم تخش الكبائر. إذا اجتنب الكبائر دل على أن الكبائر تحتاج إلى توبة وأن من أسباب حرمان المغفرة لمن أصر عليها. والكبائر هي المعاصي العظيمة التي جاء في وعيد بالنار أو جاء في وعيد بغضب النار أو باللعنة أو فيها حدود الزنا والسرقة والعقوبة الوالدين أو أحدهما قطيعة الرحم الغيبة النميمة أكل الربا أكل المحصنات الغافلات أكل مال اليتيم إلى غير هذا من المعاصي الكبيرة. يجب الحذر منها لأنها معاصي ويجب الحذر منها أيضا لأنها من أسباب حرمانك المغفرة لهذه الأمام العظيمة. فجاهد نفسك يا عبد الله الحذر مما حرم الله عليك دقيقه وجليله صغيره وكبيره. وحاسب هذه النفس وذكرها موقفها بين يدي الله وان الله اباح لها ما يكفي اباح لها ما يكفي وشرع لها ما يكفي ليس لها حاجه فيما نهى الله عنه. قد اباح الله لها ما يكفي ويغنيها عما حرم الله عليها. ومما ينبغي يختم بهذا الشهر العلم الصادق على طاعة الله ورسوله وأن تستمر في الخير بقية زمانك وعندك عزم وعندك قوة ومسار على أن تستقيم على طاعة ربك وأن تستمر في الخير من صلاة وصدقات واستغفار ودعاء وقراءة القرآن. وإلا عندك العزم على جهاد نفسك على أمر الخير مع الحذر من جميع ما نهى الله عنه. وهكذا يجب الحذر من صحبة الأشرار. صحبة الأشرار شرها عظيم المرء على دين خليله. يجب عليك أن تحذر صحبة من لا يعينك على الخير أو يجرك إلى الشر. احذر صحبة من لا يعينك على الخير واحرص على صحبة من يعينك على الخير ويثبتك ويشجعك فرصة صحبته. أما من يثبتك عن الخير ويكسرك عن الخير او يدعوك الى الشر فاحذر صحبته. وفق الله من الجميع وتقبل من الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليك الشيخ. لو مثلا قال ثلاث مكين ثلاث مشروع تقريبا ثلاث مشروع تقريبا لو قال يكفيني أن أقوم بالشوال مرة واحدة وكذلك عمرة رمضان مرة واحدة ماذا يقال له؟ يكفي ما وجب الله عليه من قال إن الزيادة في دعاء القنوط الوارد في حديث الحسن بن علي إنها بدعة لا لا لا هو صحيح فقيل له إن بعض الصحابة زادوا فقال الصحابة ليس ما الدعاء مشروع الدعاء مشروع الدعاء مشروع هذا من شرع الدعاء مثال أو من واحد الصحابة بعض من عقوبة المقصود مثل هذا يسمى تمثيل الدعاء نموذج الدعاء وهو معنى الصحابة ليس معصومين من البدعة ما وجه هذه الكلمة لأنه الفرد واحد ما هو معصوم الفرد هو معصوم الفرد واحد ما هو معصوم لكن معصوم الفرد واحد من المعصوم ما نعرف يوقع لهم لكن الفرد هو في الواحد من المعصوم من يطيل جلسة التحيات قصد أدبار الصلوات يطيلها مرة لا ينبغي يخلص في أدبار الدعاء المشروع لا يمل للناس ولا يقصر يعني يجعل جلسته أكثر من قيام يعني صلاة الناس هذا يجيش مثل ما قال الله يقول فليطول ما شاء إذا صلى نفسه ما فيه ما عندنا أطلقه بنزل الحركات عليه الصلاة والسلام إذا صلى الناس ليخفف فإن فيه الصغير والكبير والضعيف ولا الحاجة وإذا صلى نفسه فليطول ما شاء أخو الشيخ بالنسبة للحركات التي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة مثلا الخلقين عليه عندما قرأ جبريل ثم عندما كان يحمل حبل في حين هو في الصلاة الشاهد في هذه الحركات هذه هل هي من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أم عامة؟ عامة من أو عيد السعيد فما هو لا حول ولا قوة إلا أي كلمة من الأخير ما في شيء مخصوص أو تقبل الله منا ومنكم أو قد أو ما أشكر أو أغفر الله لنا ولكم صحة الحديث من تكل تجاه القبلة جاء من قيامه وهي بين عيني ما أشكر حال ما أشكر حال السلام عليكم.